دعاء الكروان. أنشودة الصدق النقي ووضاءة القلب الندي وجلال إشراق السنة في موقف الحق السني. أسراب أرواح علت في هدأة الأفق العلي، تلت الشهادة هللت وسمت إلى الأنق الزكي. سبحان الله، للصدق مع النفس ومع الآخرين عطر فواح ينشر عبيره في كل الأرجاء، فيضوع في الدنيا عبق لا أزكى ولا أروع، هو صدق الإنسان الذي يحدو به للتضحية حتى بنفسه. هذا هو الصدق في المواقف كافة، فما بالكم بصدق إيمان الشهيد. أنشودة الصدق النقي ووضاعة القلب الندي وجلال إشراق السنة في موقف الحق السني. أسراب أرواح علت في هدأة الأفق العلي، تلت الشهادة هللت وسمت إلى الأنق الزكي. أنشودة كلماتها خبز وإشراق وري، هي في رياض جنانها والري ماء كوثري. يا رب، ذي أرواحهم فاضت بمنطقها الأبي، فأفض عليهم رحمة من نبع رضوان رضي. اللهم ارحم شهداءنا رحمة واسعة تليق بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا دائما على أن نبقى صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.